في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم بمشيئة الله جل وعلا نأخذ آخر الأبواب المتعلقة في المعاملات وما في حكمها، ونبدأ بأول وقف أول باب وهو باب الوقف. وسأقرأ أنا اختصارا للوقت وحفظا له لعلنا أن ننتهي من الأبواب مع دقتها إذ فيها الفرائض في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف هذا عقد من العقود الشرعية التي جاءت النصوص فيها متوافرة في إثباته، بل إن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على أن الوقف مشروع. ولذلك يقول أبو عبد الله القرطبي: إن من خالف في هذه المسألة وإن كان جليلا في علمه وفي قدره إلا أن إجماعه غير معتد، إلا أن خلافه غير معتد به في مقابلة الإجماع الذي سبقه وهو على الوقف، أي الإجماع على مشروعية الوقف. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان معنى الوقف فقال: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ومعنى قوله أنه تحبيس الأصل أي وقفه وجعله محبسا فلا يباع ولا ينقل الملك فيه إلى غير من وقف عليه. وقوله: وتسبيل المنفعة أي جعل المنفعة صدقة، فتكون الصدقة مسبلة للناس جميعا. وفي هذه الجملة نستفيد عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه لا يكون الوقف وقفا إلا أن يكون فيه تحبيسا لأصل، لابد أن يكون فيه تحبيس. ومفهوم هذه الجملة أن الشيء إذا كان يستهلك أصله حين الانتفاع به فإنه لا يجوز وقفه. هناك أشياء لا ينتفع بها إلا باستخدامها مرة واحدة، فهذه الأشياء لا يجوز وقفها أو لا يصح وقفها، ليس لا يجوز وإنما لا يصح وقفها. مثل ماذا؟ مثل أطعمة. فإن الأطعمة لو أعطيت شخصا تفاحة أو أي نوع من الطعام فإنه لن ينتفع به إلا بأكله، فليس فيه تحبيس لأصل وإنما استهلاك لهذا الأصل من أول منفعة له. فلا يوقف كل ما يستهلك أصله حين الانتفاع به. نعم، هناك أشياء تطول ثم يعني يطول الانتفاع بها ثم تستهلك، مثل الحبل ومثل الدرع كما سيمر معنا بعد قليل، فهذه يصح وقفها وإن استهلكت مع طول الاستخدام وكثرة الانتفاع. إذن هذه المسألة الأولى في قول الشيخ: تحبيس الأصل. المسألة الثانية في قوله: وتسبيل المنافع. يفيدنا هذه الجملة أن ما لا منفعة فيه معتبرة فإنه لا يصح وقفه، ما يصح وقفه، وذلك حينما يكون الشيء المنفعة التي فيه محرمة أو ملغية. مثال المنافع التي لم يعتبرها الشرع حينما يوقف الشخص آلة غناء، هذه آلة الغناء لا ينتفع بها إلا في الغناء بها، فلا يصح وقفها ولا يمكن صرفها إلى جهة صحيحة. وسنتكلم بعد قليل فيما لو أوقف الشيء الذي ينتفع به لشيء محرم ولشيء غير محرم. إذن ما ليس له منفعة معتبرة شرعا فإنه لا يصح وقفه، بل إن الفقهاء يقولون لا يصح حتى بيعه، ولذلك عندهم أن الحشرات لا يجوز بيعها، وأن السرجين لا يجوز بيعه لنجاسة عينه، فهي من المنفعة الملغاة لنجاستها، وهكذا من المسائل الطويلة في محلها. يقول الشيخ: وهو أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. أما كون الوقف من أفضل القرب ومن أنفعها فلا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل لما ذكر أن الشخص إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدقة جارية ينتفع بها صاحبها بعد وفاتها، ومن الصدقة الجارية من صورها الوقف، فهو من أنفع القرب ولا شك. ولذلك قال بعض أهل العلم: ما من أحد من الصحابة كان له مال إلا أوقف، مما يدل على أنه من أفضل القرب وأنفعها. قال الشيخ: إذا كان على جهة بر. وهذه الجملة تفيدنا أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة بر، لا بد أن يكون على جهة بر، وهذا هو شرط صحة الوقف. فإذا كان الوقف على غير جهة بر فلا يصح. نبدأ بالدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق بمنفعتها، كما جاء في بعض الروايات، والتصدق إذن لا يكون إلا على جهة بر، ومن جعله على غير جهة بر فلا يصح وقفه. جهة البر هذه ماذا؟ نقول جهة البر يقابلها أمران: تعرف الشيء بضده، وبضدها تتميز الأشياء، فكل أمر محرم وفيه ظلم فليس جهة بر. كل شيء محرم أو فيه ظلم فليس جهة بر، كأن يوقف المرء مالا أرضا أو عقارا على أن تكون غلته ومنفعته في أذية المسلمين، أو في فعل شيء من الأمور المحرمة، أو من في البدع ونحو ذلك من الأمور، فهذا الوقف غير صحيح. لماذا؟ لأنه في جهة غير جهة بر، جهة إثم ومعصية وظلم. الأمر الثاني، انتبه للثاني. الأمر الثاني قالوا: إذا كانت لا صدقة فيها، ليست هي في ذاتها صدقة، يعني ليست على فقراء وليست على مساكين، فهل هذا الوقف صحيح أم ليس بصحيح؟ نقول إن هذا الوقف يسمى وقفا صحيحا، لأن البر ليس المقصود به أن يكون فيه أجر، وإنما المقصود بالبر أن لا يكون فيه إثم ولا ظلم. إذن فالوقف على المباحات جائز، أن يوقف الشخص وقفا على أمر مباح ينتفع به الناس انتفاعا مباحا. وعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير. إذا أوقف المسلم ماله على أمر مباح فإنه يؤجر عليه، كما لو أوقف على طير أو حيوان بهيمة ونحوها فإنه يؤجر عليه، وإن كان الأجر دون غيره من موقوف عليهم كما سيمر معنا بعد قليل. هناك مسائل اختلف نظر الفقهاء فيها في قضية هل هي جهة بر أم أنها جهة ظلم وإثم. ومن هذه المسائل أو من أهمها مسألة الوقف الجنف، وهو الذي يسمى بالوقف الأهلي، وذلك بأن يأتي المرء فيوقف بعض ماله على أبنائه الذكور دون الإناث، يوقف على الذكور دون الإناث، فهذا الوقف يسمى وقف الجنف، سماه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بوقف الجنف وسبق إليه، ويسميه المعاصرون بالوقف الأهلي، بأن يخص الذكور دون الإناث من ذريته. بعض أهل العلم يقول، وهم الجمهور، يقولون إن هذا الجهة جهة بر، جهة بر، فيجوز للشخص أن يعطي بعض بنيه من المنافع دون الأصول دون الباقين. ولذلك فإن جماهير أهل العلم يصححونه. والقول الثاني من أقوال أهل العلم وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والرواية الثانية في مذهب أحمد وهو الذي اختاره المصنف، أن وقف الجنف وقف ظلم لا يصح، ما يصح. فمن أوقف بعض ماله على أبنائه الذكور دون بناته فإن الوقف غير صحيح. ولكن الجمهور والذي عليه العمل في المحاكم عندنا في المملكة على القول الأول وهو أنه يصح. وأما القول الثاني ذكرت لكم قول الشيخ عبد الوهاب واختيار المصنف واختيار كثير من المشايخ أن الوقف لا يصح، لكن العمل في المحاكم على قول الجمهور، على قول الجمهور. فيكون عندنا حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي من حيث الصحة. فالحكم الوضعي العمل يقدم الذي عليه العمل في المحاكم، فإذا أوقف شخص وقف جنف نقول صحيح. وأما الحكم التكليفي من حيث الإثم والأجر عليه نقول إن من فعل هذا الوقف آثم، لورود الأدلة الكثيرة الآمرة بالعدل بين الأبناء في العطية. نعم، بقيت عندنا مسألة أخيرة ثم ننتقل لما بعدها من جمل، وهو أن من أوقف وقفا على جهة ظلم أو على جهة إثم فلا شك أنه في ذلك ممنوع. فما حكم هذا الوقف؟ هل نقول إن هذا الوقف باطل فيرجع لملك صاحبه، أم نقول إن هذا الوقف جنسه نافذ فنقول ينفذ ولكن يوجه إلى أقرب طريق صحيح؟ مثال ذلك، لو أن امرأة أوقف أرضا أو عمارة على بدعة من البدع، وما أكثر البدع، على قبر يدعى ويطاف به من دون الله عز وجل أو لأجل إقامة مولد ونحو ذلك، أوقف لأجل هذا الأمر، هل نقول إن هذا الوقف باطل وبناء على ذلك يعود الوقف للورثة، أم نقول إن هذا الوقف صحيح ولكن صاحبه أخطأ الطريق فنأخذ مصرف الوقف فننقله إلى وقف ينفع صاحبه؟ نقول القول الثاني هو الأقرب وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتي به المشايخ. فنقول إن من أوقف وقفا على جهة إثم صرف إلى جهة بر ولم نبطل الوقف، فنقول يصرف هذا الوقف لمسجد، يصرف هذا الوقف للصدقة للمساكين والفقراء وعلى الحجيج ونحو ذلك من الجهات. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى لحديثي من ميزات هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه يكثر من ذكر الأحاديث والآيات في الباب، ولذلك من حفظ هذا الكتاب فإنه يحفظ عددا كبيرا من آيات وأحاديث الأحكام التي عليها مدار المسائل وإليها مرد الأحكام. وهذا الحديث جمع بعض المحققين عدد الأحاديث التي ذكرها فيه فتصل إلى مئات الأحاديث، ولذلك هذه ميزة في هذا الكتاب قد لا تجدها في كتاب آخر. والشيخ عبد القادر بن بدران عندما ذكر المقارنة بين كتب بعض فقهاء الحنابلة قال إن مما يتميز به كتاب العمدة للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة 2600 من الهجرة، قال إن مما يتميز به أنه يفتتح كل باب بحديث عليه مدار هذا الباب، فقال فحفظه معين على الارتياض في الأدلة. وهذا الكتاب الذي معنا منهج السالكين يزيد عليه بكثرة الأدلة والنصوص التي عليها مدار الباب. يقول الشيخ لحديثي إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شخص إذا مات لم يبق له من عمله الذي يعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة كلها من عمله. قال إلا من صدقة جارية، والصدقة الجارية صور، منها أن يكون له عمل وأثر هذا العمل ينتفع به بعد وفاته كأن يحفر بئرا ونحو ذلك، ومن ذلك أن يخرج بعض ماله فيحبسه وقفا. ولذلك من صور الصدقة الجارية هو الوقف. قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والثلاثة كلها من عمله ولا شك. قال وعن ابن عمر أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني أعطاها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من أرض خيبر بين المسلمين. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره أي يستشيره، والأمر إذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، ولذلك قال يستأمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، فهي طلب رأي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه قال يستأمره، يستأمره. وهذا الاستئمار قد يكون على وجه الحتم والإلزام فيكون لازما كالأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون دون ذلك. واستئمار عمر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له هو من النوع الثاني الذي ليس بواجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصلها كما سيأتي. فقال عمر يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. هذه الجملة تفيدنا مسألتين. المسألة الأولى أن وقف الأراضين مشروع، أن وقف الأراضين مشروع، وقد انعقد إجماع أهل العلم عليه، حكاه غير واحد من أهل العلم أن وقف الأراضين الثابتة التي لا تنقل مشروعة. يقابل الأراضين قالوا المنقولات. المنقولات، المنقولات مثل ماذا؟ لأن كأن يقف امرؤ لاقطا أو طاولة أو سيارة أو ثوبا ونحو ذلك. هذه المنقولات هل يصح وقفها أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يصح وقفه، وهو مشهور المذهب، بل هو رواية واحدة في المذهب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما خالد يعني ابن الوليد فقد احتبس أدرعه في سبيل الله ومتاعه، يعني احتبسها أي جعلها وقفا. وخالف في ذلك بعض المالكية ومشهور مذهب الحنفية فإنهم لا يصححون وقف المنقولات. والنص صريح وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن خالدا رضي الله عنه أوقفه. هنا مسألة انظروا معي وسأسألكم فيها وجوابها فيما سبق. عندما يوقف الشخص نقدا، عندما يوقف الشخص نقدا يقول هذه 1000 ريال سأوقفها وقفا، هل يصح هذا الوقف أم لا يصح هذا الوقف؟ بناء على أنا مفروض أني أذكرها في أول جملة، بناء على أول جملة ذكرت لكم حينما قلنا تحبيس الأصل، وقلنا فيه أن الأصل يشترط فيه ماذا؟ البقاء. سمي شيخي، لا يصح وقف النقود لأنها تستهلك، هذا قول لأهل بعض أهل العلم مع تعليله. القول الثاني ليش؟ هما فيه قولان، قيل إنها تستهلك النقود، لو أوقفت 500 ريال حينما تعطي امرأة هذه 500 استهلكت، كأنك تقول كأنك أعطيته طعاما فأكله، فلا يصح وقفها. وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح وهو مشهور المذهب أنه يصح وقف النقود لإمكان الانتفاع بها مع بقاء أصلها، لإمكان الانتفاع بالنقود مع بقاء أصلها. قالوا ويكون الانتفاع بالنقود إما بجعلها قرضا أو جعلها إبضاعا، إما أن تجعل قرضا أو أن تجعل إبضاعا. صورة أن تجعل قرض، شخص أوقف 1000 ريال على أن تقرض للمساكين، مثل الذي يوقف مال على جمعيات التزويج، هذه تزويج الشباب، فإنهم يعطون الناس مبلغا من المال من باب القرض ثم يعود، ثم يكون هذا المال يقرض به الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، إذن انتفع مع البال مع بقاء أصله بإقراضه. قالوا ويصح بإبضاعه. وصورة الإبضاع أن يعطى المال لشخص ليتاجر به، شوف يتاجر به، يتاجر ثم يعيد المال دون الربح فيكون الربح له. والفرق بين الإبضاع والقرض أن القرض مضمون فيجب رده كاملا، وأما الإبضاع فإنه لا يكون مضمونا، فإن خسر صاحبه كانت الخسارة على صاحب المال. إذن فالمال النقد، النقد يجوز وقفه لإمكان الانتفاع به مع بقاء أصله إما بقرض أو إبضاع أو نحو ذلك. نعم. وفي قول عمر رضي الله عنه: لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. هذه الجملة تفيدنا مسألة أيضا، أن المرء إذا أراد أن يتصدق فليتصدق بأطيب ماله وأحبه إليه، فإنه أفضل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب المال المرء هو الذي يتصدق به وهو الأكمل. أيضا تفيدنا هذه الجملة من الفقه أن الوقف إذا كان منجزا يكون أفضل من المعلق على الوفاة، إذ بعض الناس يظن أن الوقف لا يكون وقفا إلا إذا علق على وفاة، كأن يقول الشخص إذا مت فأرضي وقف. نقول لا، الوقف المنجز في الحياة أفضل، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات وأفضل أحوالها فأمره بوقفها في حال حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذه الجملة هي التي بنى عليها المصنف رحمه الله تعالى تعريف الوقف بأنها تحبس الأصل وتسبيل المنفعة، أي التصدق بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قوله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، نستفيد منه أن الوقف الأصل فيه أنه لا ينقل ملكه، الأصل أنه لا ينقل ملكه، يبقى على الملك، ويكون ملكه بتعبير الفقهاء على حكم ملك الله عز وجل. كل ما في هذا كل المخلوقين لله عز وجل، ولكن يقول حكم ملك الله عز وجل لأنه لا مالك له، لا يكون ملكا للفقراء ولا لغيرهم، وإنما في ملك الله عز وجل. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. هذه هي الجهة التي أوقف عليها عمر، وهي الفقراء والقربى، أي في قرابته، وفي الرقاب. التصدق على القرابة يشمل المؤمن وغير المؤمن، فإن التصدق على المؤمن وغير المؤمن كلها من الصدقة، ويصح الوقف عليهم جميعا. ولذلك ثبت أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت أوصت بثلث مالها لأخيها، وكان أخوها يهوديا، فأوصت بثلث مالها لأخيها، لأن في معنى البر، فالقرابة في معنى القرابة فيه الأجر ولو كان الشخص غير مسلم. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، يشترى بها رقاب ويعتقون. وفي سبيل الله، أي في الجهاد. وابن السبيل، أي الذي انقطع عن نفقته وبلده. قال: والضيف، أي ويعطى الضيف منها، فيعطى منها طعامه. وأفضل الصدقات لا شك إطعام الطعام، وخاصة إذا كان المرء ضيفا عندك. ثم قال عمر: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه الجملة تدل على أن من كان ناظرا على الوقف، سواء كان هو الواقف نفسه أو غيره، فإنه يجوز له أن يأكل من الوقف بالمعروف، أي بحسب ما جرى به العرف، كم يأخذ مثله أجرة على قيامه بالنظر في الوقف ومصالحه، فيجوز له أن يأكل منه. وقد قال بعض شراح الحديث إن هذه الجملة كتحصيل الحاصل، لأنها معروفة ومسلمة، فنقول نعم إذا لم تذكر فتكون كتحصيل الحاصل، وأما ذكر عمر لها فإن فيها إثبات لأمر أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعيته. قال: ويطعم صديقا، أي من وليها له الحق أن يطعم صديقا غير متمول مالا، أي لا يأخذ منها مالا يكاثر به ويزيد عليه. ولذلك فإن خطأ كثير من الناس من نظار الأوقاف حينما يظنون أن حقهم في النظر على الأوقاف إنما هي نسبة، فتراهم يبالغون في استحقاقهم في أجرة النظر على الأوقاف، فتجده يأخذ نصف ريعه، وأحيانا يأخذ الثلث أو أقل أو أكثر، وهذا غير صحيح. هي لا تبنى على النسب، وإنما تبنى على العمل، هي ليست جعالة، وإنما هي عقد إجارة، على مقدار عملك تأخذ بالمعروف، أي بما جرى به العرف، لا يكاثر، لا يتمول مالا، وإنما يأخذ على قدر ولايته. نعم. بقي هنا جملة واحدة في هذا الحديث. جاء في هذا الحديث في بعض رواياته عند مالك أن عمر رضي الله عنه قال: لولا أني استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم لرجعت في صدقتي. يقول عمر: لولا أني استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم لرجعت في صدقتي. ما معنى هذه الجملة؟ يقول عمر أنه لولا أنني استأمرته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي، وإن كان من باب التأخير قال إن شئت، لكن هو في حق مثابة الأمر لرجعت فيها، جاز لي أن أرجع في هذا الوقف. طبعا ينبني على هذه الزيادة مسألة مهمة شهرت عند أهل العلم، وهي قضية هل يجوز الرجوع في الوقف لمن أوقفه؟ بمعنى من أوقف شيئا فهل يجوز له هو نفسه ليس ورثة من بعده؟ الورثة بالإجماع لا يجوز لهم الرجوع، وإنما من أوقف المال نفسه هل يجوز له الرجوع فيه أم لا؟ مذهب الجمهور أنه لا يجوز الرجوع، ما يجوز، من أوقف شيئا فقد خرج من ملكه فلا يجوز له الرجوع فيه. وخالف أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة وأصحابه رضي الله عن الجميع ورحمهم لهم في باب الوقف توسع، فأجازوا الرجوع مطلقا. واختار الشيخ تقي الدين، وهذا هو الذي أريد أن أصل له، اختار الشيخ تقي الدين رأيا وسطا أنه يجوز الرجوع في الوقف عند الحاجة إليه فقط، كأن يكون الشخص أوقف مثلا أرضا في حال غنى ثم افتقر هذا الرجل، افتقر فأراد أن يرجع في وقفه، نقول يجوز لك أن ترجع في وقفك فإنك أولى من المساكين، ما لم يكن وقفه على مسجد وما في معناه من الجهات العامة فإنه لا يجوز الرجوع فيه عند الجميع حتى عند أبي حنيفة وأصحابه. طيب، قال: وأفضله، أي وأفضل الوقف أنفعه للمسلمين، فينظر المسلم ما هي أفضل جهة يمكن أن ينتفع بها المسلمون فيبذلها فيه. ما نقول إن الجهة الفلانية أفضل ولا الجهة الفلانية أفضل، وإنما الأفضل في كل بلد وفي كل زمان ما انتفع به الناس. وفي بعض الأزمنة في الزمان الأول كان أغلب حال الناس ومعاشهم على الوقف، فما كانت المدارس ولا دور العلم تؤخذ الأجرة عليها والنفقة لها إلا من الوقف، وما كانت المستشفيات والمارستانات إلا من أوقاف يوقفها المسلمون. فلذلك ينظر المسلم في بلده ما هو الأحوج الذي يحتاجه المسلمون، وابتعد عنه الناس فأغفلوا إيقاف أموالهم عليه فيوقفها عليه. قال: وينعقد بالقول الدال على الوقف. الوقف ينعقد بأمرين، ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. فأما القول فإن القول طبعا عندهم في كل العقود ينقسم إلى أمرين: لفظ صريح دال عليه كالوقف والتحبيس فينعقد به مباشرة، وقول غير صريح عليه وإنما هو كنائي والقرائن دالة عليه، وهذه الألفاظ تختلف من وقت لآخر. يبقى عندنا الأمر الثاني وهو انعقاد الوقف بالفعل، ومشهور المذهب أن الوقف ينعقد بالفعل، وهو الفعل الذي لا يحتمل التأويل، إذ من الأفعال ما يحتمل التأويل، يحتمل أن يكون قصده الوقف وقصد يكون قصده غير ذلك، وإنما الإذن المقيد بزمان أو المؤقت. ومثلوا لصورة الوقف بالفعل، قالوا: أن يأتي لدار له فيجعل لها محرابا ويجعل لها منارة، فإذا جعل لها منارة ومحرابا فإن معناه أنه جعل هذا الموضع مسجدا، وأذن للناس بالصلاة فيه في كل أوقاتها، في كل الأوقات، فإن هذا يدل على أنه وقف بالفعل، فينعقد الوقف بالفعل، فينعقد الوقف بالفعل. يقول الشيخ: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. أي وقف يوقف يكون في شرطه، شرط مستحقه ومن يصرف إليه، يرجع لشروط الواقف، وشروط الواقف كما يعبر بعض الفقهاء كنصوص الشارع، من حيث أنها تنزل عليها دلائل الألفاظ، الظهور والنص والتأويل والإضافة وغير ذلك من الأمور والدلائل، حتى المفاهيم تنزل على لفظ الواقف، فيعامل لفظ الواقف كما يعامل لفظ الشارع من حيث دلائل الألفاظ لا من حيث القوة. يقول الشيخ: ولا يباع، أي ولا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. الوقف لا يجوز بيعه مطلقا لما جاء في حديث عمر أنه لا يباع ولا يورث، ما يباع، لكن يجوز بيعه في حالة واحدة، قالوا إذا تعطلت منافعه، فيجوز استبداله ومناقلته وتبديله. استبداله بمثله ومناقلته لشيء أحسن منه، وتبديله بمال ثم يشترى به شيء آخر. إذن المناقلة والاستبدال متى تجوز؟ إذا تعطل الوقف الأول. إذا تعطل الوقف الأول، صورة ذلك كأن يكون الشخص له بيت في قرية بعيدة أو في حي نائم لا يسكن، بعد 20 سنة 30 سنة أصبح هذا البيت لا يسكن، لا يمكن أن يؤجر، ولا يمكن أحد من الفقراء يسكن فيه ممن هم على شرط الواقف الذين هم أبناءه وذريته، كان يكون وقف على الفقير المحتاج من ذريته. فنقول ينقل هذا الوقف، أين ينقل؟ يباع هذا الوقف ويجعل في بيت مثله أو في شيء أحسن منه، فيباع هذا الوقف البيت ويجعل في مسجد، لأن المسجد أعظم أجرا من البيوت إن كان لم يمكن تنفيذه في مثله، لم يجعل بيت الصغير لا يمكن أن يشترى به بيت في هذا الزمان، فإن البيوت قد غلت مثلا. وهذه الصورة الوحيدة التي يجوز فيها استبدال الوقف، وهي من مفردات المذهب، وأما الجماهير فيرون أنه لا يجوز استبداله مطلقا، والصحيح جوازه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر آخر باب من أبواب العقود، وهو عقد الهبة والعطية والوصية، وقال: وهي من عقود التبرعات. العقود نوعان: إما عقود معاوضات أو عقود تبرعات. وعقود المعاوضات هي التي يكون فيها ثمن ومثمن، فيها ثمن ومثمن، يعطيه في مقابل أن يعطيه الآخر الثمن الآخر أو المثمن. وأما التبرعات فإنها في الغالب تكون أحادية، أنها تكون عقودا أحادية، أي من طرف واحد هو الذي ينشئ العقد، هو الذي ينشئ العقد. هذا من جهة. الجهة الثانية أن التبرعات لا يقصد بها استحصال المال، وإنما يقصد بها الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. وفائدة معرفة أن هذا العقد من عقود التبرعات أو من عقود المعاوضات فائدة كبيرة جدا. من أثر هذه الفائدة أننا نعرف أن العقد إذا كان من عقود التبرعات تسومح في الغرر فيه، يجوز الغرر فيه، ويجوز فيه عدم القبض، ويجوز فيه توسع، يتوسع فيه توسع كبير جدا، وقد نشير لبعضها بعد قليل. يقول الشيخ: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. بدأ الشيخ بتعريف هذه الأبواب أو هذه التصرفات والعقود، فقال: الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، في حال قوة الشخص. قال: وأما العطية فإنها التبرع به في مرض موته المخوف. قبل أن أبين لكم معنى العطية، العطية تطلق في كتب الفقهاء على أمرين وليس على أمر واحد. تطلق العطية على الهبة للأبناء تسمى عطية، وتطلق العطية أيضا على الهبة في المرض المخوف. إذن كلها تسمى عطية. العطية التي تذكر في باب الهبات هي العطية للولد، والعطية التي تذكر في باب الوصايا هي العطية في المرض المخوف، أو الهبة التي تكون في المرض المخوف. واضح معي؟ وتسمية التصرفين كلاهما بعطية هذا موجود في كتب الحنابلة وفي غيرهم، لكنك تجد أن الكتاب الواحد يسمي تصرفين بعطية، فأحيانا يقيدون يقول العطية للأبناء، وأحيانا يسكتون فيقولون العطية ويسكتون. الذي تكلم عنها المصنف هنا ابتداء العطية في المرض المخوف، فقال العطية هي التبرع به أي بالمال في مرض موته المخوف. الشخص قبل وفاته إن أصيب بمرض وخشي أن هذا المرض، انتبه لعبارتي، خشي أن هذا المرض يكون سبب وفاته، فإن كل تبرع منه في هذا المرض يعتبر عطية، يعتبر عطية، وحكم العطية حكم الوصية، حكمها حكم الوصية 100%، لا فرق. أي تبرع، واحد يقول مثلا الشلل، عندما يصاب الشخص بشلل جلطة يعني، ثم يأتيه أول نوع من الشلل اللي هو عدم الحركة، يسمونه الفقهاء قديما يسمونه الفالج، زين، يقولون في أوله مخوف وفي آخره ليس بمخوف. أول ما يأتيه هذا الشيء يكون مخوف لأنه يكون خائفا أنه فيه وفاته وقد يموت بعده مباشرة، وأما إن طال به الأمد بعد شهرين ثلاثة خلاص أمن فلا يكون مخوفا. عندما يصاب الشخص بمثل هذه الأمراض فمباشرة يقول تبرعت بمبلغ كذا، أو أعطيت فلانا كذا، أو تصدقت لفلان كذا، أو أوقفت، نقول حكمها حكم الوصية، سيأتي حكمها بعد قليل. قال والوصية التبرع به أي بالمال بعد الوفاة، يعني يعلق التبرع على الوفاة، فيقول إذا مت فمبلغ كذا لفلان، أو مبلغ كذا وقف، أو صدقة ونحو ذلك. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، لأن فيه معنى التبرع والإحسان. ثم ذكر أحكامه فقال فالهبة من رأس المال، يعني مهما وهب المرء هبة وتصدق بصدقة فإنها تؤخذ من رأس المال، لا ننظر، لا نقول إنها يشترط أن تكون من الثلث، ولذلك يجوز المرء أن يتصدق بنصف ماله، ويجوز أن يتصدق بماله كله ما دام إيش صحيحا لم يخشى الموت، يجوز له أن يتصدق كما فعل عمر، ومثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تصدق بماله كله، وعمر تصدق بنصف ماله، يجوز. لكن يقولون لا يشرع أن يتصدق المرء بماله كله، وإنما الأفضل ألا يتصدق به، فإذا كان من بعد الوفاة كما سيمر معنا الأفضل أن تنقص عن الثلث إلى الربع أو الخمس، فمن باب أولى في الحياة، حفظا لنفسك عن السؤال للآخرين، وحفظا لأبنائك عن استجدائهم. قال فالهبة من رأس المال، أي لا ننظر جاوزت الثلث أو نقصت منه. وأما العطية والوصية فهي من الثلث فأقل لغير وارث. هنا بيّن شروط الوصية، وهو الشرط الأول أنها تكون من الثلث، لا يجوز أن تجاوز الوصية الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، هذا واحد. الأمر الثاني أنها يجب أن تكون لغير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصى لوارث أبدا، وفي حكمها العطية. فلو أن المرء عندما جاءه مرض الموت قال لزوجتي البيت الفلاني أعطيتها إياه، نقول هذه وصية لوارث فلا تصح إلا أن يأذن باقي الورثة. إذا قال لابني فلان السيارة الفلانية، نقول هذه عطية فحكمها حكم الوصية فلا تصح إلا أن يأذن باقي الورثة. قال فما زاد عن الثلث أو كان لوارث، أي ما زاد من العطية أو زاد من الوصية عن الثلث، كأن يوصي المرء بنصف ماله، توقف على إجازة الورثة المرشدين. طيب، إذا أوقف الشخص أكثر من الثلث، عفوا، إذا أوصى المرء بأكثر من ثلث ماله ما تصح، الثلث صحيح، وما زاد عن الثلث نقول حكمه يكون موقوفا، موقوف. فإن أجاز باقي الورثة قالوا أجزنا، شف، أجزنا وصية أبينا، أجزنا وصيته نفذت. وهل تكون إجازة أو ابتداء عطية؟ نقول لا، بل هي إجازة، فيكون الأجر لأبيهم وليس التبرعا منهم، وإنما هم إذن، وإنما هو إذن منهم، هذا واحد. الأمر الثاني أنهم إذا لم يأذنوا تصدق المرء بنصف ماله وصية، أي جعلها بعد وفاته، مثلا رجل عنده عمارة قال أوقفت هذه العمارة بعد وفاتي، لما توفي حسب ماله، فإذا هذه العمارة تعادل نصف ماله، فنقول في هذه الحالة، وقال نأتي لورثته فقال ورثته لا نجيز، ومن حقهم شرعا، وليس هذا من العقوق في شيء، وليس هذا من يعني فيه من الإثم شيء مطلقا، بل من حقهم، ملك لهم. قال لا نريد مالنا، المال انتقل من أبيهم إلى مورثهم. نقول إذن ينفذ في الثلث، وما زاد عن الثلث لا ينفذ، ما زاد عن الثلث لا ينفذ، فيعود لهم هو السدس. وضحت المسألة؟ طيب، قوله على إجازة الورثة المرشدين، الذي يجوز له أن يتبرع دائما، الذي يجوز له أن يتبرع هو من كانت عنده أهلية التصرف، وهي أهلية الأداء الكاملة، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ولذلك سمى المرشد أنه راشد. من كان دون ذلك فلا يصح تبرعه، وليه لا يجوز له أن يأذن عنه. شخص مات وله ولد صغير أو قاصر وولد كبير، والكبير هو الولي على الصغير، وتبرع بنصف ماله، نقول السدس الباقي الكبير إنما يأذن في في في في في نصيبه، وليس له الحق أن يأذن في نصيب إخوته أو أخيه الذي هو ليس براشد. طيب، قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم متفق عليه. انظر هنا بس مسألة تحتاج إلى يعني تنبيه لها منكم. قوله وكلها يعود لماذا؟ الهبة والوصية والعطية. طيب، أنا سأشرح السهلة والصعبات سأجعلها عليكم كيف تكون. أبدأ بالهبة لأنها سهلة. الهبة سهل جدا، كيف لا يكون العدل بين الأولاد؟ يعطي ابنه زيد أكثر مما أعطى عمرا، ولذلك ثبت من حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة جاء أنها أرض حديقة مزرعة، وجاء أنها غلام، فقالت أمه رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد، فذهب إلى ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال لا، قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور، لا أشهد على زور. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل زور. فيجب العدل بين الأولاد في العطية، والأولاد يعطون أمرين، يعطون النفقة، شوف النفقة، وهذه لا يلزم العدل فيها، والنفقة تتعلق بأربعة أمور ستمر عليكم في محلها، تتعلق بالأكل والشرب واللباس والسكنة وضروريات الحياة، وبعضهم يزيد التزويج، التزويج، فيكون الأب يجب عليه أن يزوج أبناءه، هذه الأمور الخمسة، الخامس في خلاف، هذه لا يجب العدل فيها، فقد يكون زيد يأكل أكثر من عمرو، وقد يكون البنت تحتاج من اللباس أكثر من الولد، ما يجب العدل فيها، معروف ملابس البنات أغلى من ملابس الأولاد، الضروريات تختلفون، الولد يحتاج سيارة البنت ما تحتاج سيارة مثلا، فضروريات تختلف من ولد إلى آخر، هذا مريض يحتاج إلى علاج وهذا لا يحتاج إلى علاج. إذن النفقة لا عدل فيها، وإنما هي بحسب العرف الذي يتعارف به الناس. الذي يجب هو العطية، عطية الولد وهي الهبة، أن ينحله نحلة، يعطيه أرض، يعطيه مال، فيجب العدل بين الأولاد. وكيف يكون العدل؟ مشهور المذهب أنه يجب إعطاء الولد والأنثى سواء، والقول الثاني وهو الصحيح وعليه الفتوى أنه يعطى الولد ضعف ما تعطى الأنثى، فيكون للولد سهمين والأنثى سهم، كما قال قتادة أو قتادة قال هي قسمة رضيها الله عز وجل لنا بعد الوفاة، فلتكن قسمة لنا في الحياة. إذن العدل في العطية بين الأولاد والبنات تكون بإعطاء البنت نصف ما يعطى الذكر. قال لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أي في الهبة والعطية. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. طيب، خلنا نسأل عن المسألة الثانية، كيف يكون العدل في العطية وفي الوصية؟ كيف يكون العدل فيها؟ فكر. سمي شيخ. كيف؟ طيب عطني جور، عطني جور، خلنا نقول عدل، أعطني الجورة في الوصية. الجور في الوصية لبعض الأبناء، كيف؟ سم الآن، أليس إذا قال واحد أوصيت أن ثلث مالي لابني زيد ينفذ ولا ما ينفذ؟ ما ما ينفذ. إذن أصبح تحصيل حاصل عندما قال ويجب العدل فيها جميعا. كيف يمكن أن يكون غير الصورة هذه؟ الصورة هذه ما فيها أصلا جور، ألغاها الشارع. نريد صورة فيها جور بين الأبناء في الوصية، أنا ذكرتها قبل. سم لا، هي قصد المصنف، قصده في الوقف على بعض الأبناء عندما صحح هذا الوقف، عندما صححه. واضح المسألة؟ هو يقول إن من الفقهاء من يصححون الوقف على بعض الأبناء دون بعض، كالوقف على الذكور دون الإناث. فعلى قول من صححها فإنه يجب العدل بينهم، الحكم حرام. هل يصح الوقف أم لا؟ سبق الخلاف فيه قبل. العطية للأبناء باتفاق أهل العلم أنه آثم في حياته، هل يجب الرجوع فيها؟ مفردات المذهب أنه باطل العطية، والجمهور يقول يأثم لكن الوقف، لكن الهبة صحيحة. وضحت هذه المسألة وأعيدها الأخيرة. شوف أنا ودي أمشي عشان عندي الفرائض الآن، سريع أمشي بسرعة. الآن الذي يفضل بعض أبنائه على بعض في هبة أو وصية لها صورتان، إما أن يفضلهم في حياته فيعطي محمداً 1000 وينسى زيداً، يقول من معطيك؟ هاي تسمى إيش؟ هبة، عطية للأبناء، هبة، أليس كذلك؟ الجمهور بل المسلمون متفقون على أنها حرام. أنت هنا هل يجوز الرجوع فيها؟ كيف الرجوع؟ نقول أنه يجب، يعني يجوز للأبناء أن يرفعوا للمحكمة فيبطلوا هذه الهبة. شوف يبطلوها، يقول لأن أبانا وهب زيدا ولم يهب الباقين. نقول مفردات المذهب، من مفردات المذهب أن العقد باطل، عقد باطل، أشهد عليه غيري لا أشهد على زور. فإذا رفع باقي الأبناء للمحكمة تبطل المحكمة ذلك، وهذا عليه العمل عندنا في المحاكم، يبطلون مباشرة. طيب أما الجمهور يقول لا ما يبطل، لأن ظاهر العقد هبة ويجوز الشخص أن يتبرع لكنه آثم. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفضل بعض أبنائه في وصيته، كأن يوقف بعد وفاته أرضا له أو بيتا على أبنائه الذكور دون الإناث. هذه بإجماع أهل العلم أن فيها إثم، فيها إثم لا شك أنها ممنوع. لكن هل تصح هذا الوقف أم لا يصح؟ هل يصح أم لا يصح؟ هنا يأتي الإشكال. الجمهور أنه يصح مثل المسألة الأولى، وبعض أهل العلم يقول لا يصح، يبطل ويدخل الإناث مع الأولاد، ويدخل الإناث مع الأولاد. طيب يقول الشيخ وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. القبض له 3 آثار. شوف هذه مهمة، القبض له 3 آثار. أحيانا يكون القبض شرطا في صحة العقد، إذا لم يتقابض الشخصان المعقود عليه فإن العقد باطل، وهذا في عقد الصرف. الصرف إذا لم يعطك في نفس الوقت تذهب لمحل ذهب وتشتري منه، إذا لم يعطك الذهب الآن وتعطيه النقد إذن العقد باطل، العقد باطل، يجب أنك ترد له ما اشتريت منه ويرد لك المال إذا كان أخذ أحدكم منه المال. انتهينا. النوع الثاني من العقود، عقود القبض ليس شرطا لصحتها وإنما هو شرط في لزومها، وهذا هو الهبة. إذن الهبة القبض شرط للزوم، ومعنى كون أن القبض شرط للزوم أي يجوز للواهب الرجوع قبل القبض، يجوز له أن يرجع قبل القبض. شخص وهب الآخر كأس ماء، هذا الكأس إذا قبضته أنت ما يجوز أن رجع كأسي، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. لكن قبل أن تقبضه قلت لك يا زيد هذا لك هدية، وقبل أن تأخذه جالس عندي 2 أقول خلاص هونت ما أبغى. يقولون يكره لك الرجوع لكن يصح، ودليل ذلك ما جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال إن نخلا لي بالعالية كنت قد نحلته لعائشة رضي الله عنها بنته ولو قبضته لملكته، ولكنه في الورثة الآن، رجع فيه أبو بكر وجعله في الورثة. إذن كل من تصدق بصدقة أو وهب هبة فيجوز له الرجوع فيها قبل قبضها. طيب، النوع الثالث من آثار القبض أن يكون القبض شرطا في نقل الملك، وهذا في عقود المعاوضات دون التبرعات. فمن اشترى شيئا لا يجوز له أن يبيع هذا الشيء، العقد صحيح ولازم، ولكن لا يجوز له بيعه نقل الملك إلا إذا قبضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. هذه مسألة أخذتموها في باب البيع. طيب، قال لحديث العائد في هبته كالكلب يعود في كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، جاء في بعض الروايات وليس لنا مثل السوء. هذا الحديث إن حمل على أنه الرجوع فيه قبل القبض فدل على كراهة الرجوع وصحته، لأن الكلب يعود ويأكل قيئه، فدل على أنه صحيح الرجوع ولكنه مكروه لأنه شبهه بحيوان خسيس. ومن حمله من أهل العلم على أنه كان بعد القبض فيقول لا يجوز لأنه شبه بحيوان محرم فلا يصح الرجوع حين ذاك. قال وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا الحديث يدل على لزوم العطية. يقول الشيخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه الجملة تدلنا على أن الشخص من السنة في حقه إذا أهدي هدية أن يقبلها، لأن بعض الناس يظن أن من الأنفة وأن من الكرامة أن لا يقبل هدية من الناس. نقول لا، أنت بهذا الفعل خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. والإثابة على الهدية أي أن يرد الشخص لمن هداه شيئا من باب مقابلة بالثواب. الإثابة على الهدية نوعان، قد تكون إثابة واجبة أي يجب عليك أن تثيبه، وقد تكون الإثابة مستحبة. وتكون الإثابة واجبة في الهبة التي يقصد بها الثواب. شوف، الهبة التي يقصد بها الثواب يجب فيها الإثابة. ولذلك يقول عمر كما في الموطأ، من وهب هبة بقصد الثواب فهي بيع إن رضي وإلا رجع. فدل ذلك على أنه يجب عليك أن تثيبه. مثل ماذا الهبة بقصد الثواب؟ قالوا مثل أن يهب الشخص لمن هو في علية القوم ممن ليس بينه وبينه مودة. عندما يذهب الشخص لشخص من كبار نقول التجار لا يعرفه، ليس بيننا جوار وليس بيننا قرابة ولا صداقة ولا سابق معروف، أو يذهب لشخص من كبار القوم من عليتهم ومرائهم ونحو ذلك فيهديه هدية، خذ هذه الهدية، لما أعطاك هذه الهدية؟ هو في الحقيقة يقصد أن ترد له هذه الهدية بهدية أخرى. ولذلك نقول إن الهدية بقصد الثواب هي بيع، هي بيع، فيلزمك أن ترد له عوضها شيئا يقابلها. إن لم ترد له جاز له أن يرجع فيأخذ ما وهبك. يجوز، ما يجوز الرجوع بعد القبض إلا في حالة واحدة، في حالة الهبة بقصد الثواب هي الوحيدة التي يجوز فيها الرجوع بعد القبض. ولذلك يعني يعرف كثير من الناس عندما تخرج وتكون إمام المسجد مثلا، أنت إمام المسجد مثلا أو شخص معروف، فيأتيك شخص ويعطيك مسواك، لما أعطاك المسواك؟ في الغالب وهو رجل محتاج ضعيف، ما أعطاك إياه محبة لك ومعرفة، وإنما قصده من ذلك يريد الثواب، الثواب الدنيوي طبعا. فنقول هي عقد بيع كما سماها عمر رضي الله عنه. إذن هذا الرد الواجب. أو إذا كنت ما تستطيع الرد، ما عجبتك الشيء، ردها لصاحبه وقل لا أريدها، لأنها هبة بقصد الثواب. طيب، النوع الثاني من الهبة، الهبة التي يقصد بها ثواب الآخر، كان يكون بين الشخص قرابة، صداقة، جوار، محبة ونحو ذلك، فيسن لك أن تثيب صاحبها فتهديه هدية أخرى. أهديه هدية أخرى من باب السنة. فإن لم تجد ما تهديه فادعو له، فادعو له، فإن في ذلك كافي كما جاء في الحديث. نعم. قال وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، لكن بشروط. الشرط الأول طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الشرط الأول قال ما لم يضره، ما لم يضر هذا الأخذ بالابن، كأن يأخذ كل ماله أو أن يأخذ حاجة وقوت أبنائه، ما يجوز له. الشرط الثاني قال أو يعطيه لولد آخر، ما يجوز أن يأخذ من ابنه زيد فيعطيها لابنه عمرو. لماذا لا يجوز؟ لسببين. احنا قبل شوي العطية ابتداء ما تجوز لأحد الأبناء دون الآخرين، هذه عطية وزيادة، أعطى عمرا بل وأخذ مال زيد، كأنها يعني هذا بالناقص وهذا بالزائد، يعني كأنها مرتين ضعفين، وذلك لا تجوز، ما تجوز ولا تصح. أخذه يلزم برده، الأب يلزم برده. قال أو يكون بمرض موت أحدهما، إذا كان الأخذ في موت مرض أحدهما الولد أو الأب ما يصح، ما يجوز، لأن من باب التصرفات تعتبر من نوع الوصية فلا يصح، فيكون المال يعني لا يصح التصرف إلا بحد معين. قال لقوله أنت ومالك لأبيك، طبعا هنا مسألتان، أخذ الأب من مال ابنه أي بدون إذنه، يجوز الأب أن يأخذ بدون ابنه بدون إذنه، هذا واحد. الأمر الثاني، هل الأم مثل الأب يجوز لها أن تأخذ من مال ابنها أو ابنتها بدون إذنها بالشروط الثلاثة؟ فيها خلاف على قولين، والصحيح كما رجح الموفق أن الأم مثل الأب، فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنها وبنتها، من مال ابنها وبنتها. طيب، قال وعن ابن عمر رفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. بدأ الشيخ بذكر الأحاديث الدالة على الوصية واستحبابها وما يتعلق بها، فقال أولا إن الدليل الدال على مشروعية الوصية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يدل على أن التأكيد والحق هو اللازم، فدل ذلك على لزوم الوصية، وهذا اللزوم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي فدل على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. الأمر الثاني أن راوي الحديث ابن عمر رضي الله عنه توفي رضي الله عنه ولم يجدوا له وصية أوصى بها. طيب، هذا إذا تكلمنا الآن عن الوصية وحكمها أنها سنة مؤكدة وليست بواجب، وذكرنا دليلها. هنا مسألة مهمة، ما هي الوصية؟ الوصية خمسة أشياء، لأن كثيرا من الناس يظن أن الوصية إنما هي متعلقة بالتبرعات، وهذا غير صحيح. الوصية خمسة أشياء. الأمر الأول أن يوصي المرء بأداء الواجبات عليه، فقد يكون على المرء حق لله عز وجل كزكاة، أو حق لأحد من المخلوقين كديون عليه، فيلزم هذا الشخص أن يكتب الديون التي عليه لله عز وجل والديون التي للعباد عليه، فيكتبها لكي توثق، لأن دين الله عز وجل أحق بالوفاء، ودين العباد كذلك في ذمته متعلق. الأمر الثاني الذي يكتب في الوصية قالوا ما له هو من حقوق على الآخرين، إذ كثير من الناس يموت وله أموال وله ديون ولا يعرف أبناؤه هذه الديون والأموال، فيضيع حقهم، لأن هذه الديون التي له على الناس والأراضين والحسابات التي له في بنوك ولم يدونها، عندما يموت تصبح المال لأبنائه ليس ملكه، فمن التعدي عليهم ألا تحفظ حقهم ببيان ما سيؤول إليهم ملكه، فتذكر الأموال التي لك عند الآخرين لكي يأخذوها ويصبحوا إن أرادوا أن يطالبوا بها أو يعفوهم أحياءهم أحرار بذلك. إذن هذا الأمر الثاني الذي يكتب الوصية. الأمر الثالث الذي يكتب الوصية قالوا النصيحة، فإن أعظم ما يوصى به أن ينصح المرء بنيه، وإن كان المرء من أهل يعني علية القوم من نحوهم كالخلفاء وغيرهم ينصح الخليفة الذي بعده، وقد ثبت أن عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى الخليفة الذي بعده، أوصى عمر ووصيته مشهورة، وعمر رضي الله عنه كما في البخاري قال أوصي الخليفة الذي بعدي بكذا وكذا وكذا، وهذه الوصايا إن كانت من أهل العلم تكون عظيمة، وقد طبعت وصية الموفق بن قدامة لأبنائه وهي وصية عظيمة جليلة، في أولها بيان معتقده ثم نصيحته لهم، وطبعت وصية أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله على الجميع، فهذه الوصايا التي تكتب من باب النصيحة تبقى لأبنائه مؤثرة فيهم ولمن بعدهم إن كان من أهل العلم والفضل. الأمر الرابع الذي يكتب، قالوا الوصية بالتبرعات، بأن يوصي المرء بأن يوقف عنه أو يتصدق من ماله ونحو ذلك من الأمور، والوصية بالتبرعات لا يجوز أن تجاوز الثلث، بل إن الأفضل أن نقص عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وجاء عن ابن عباس وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنهما قالوا لو غضوا الناس إلى الربع أو إلى الخمس، فدل ذلك على أن النقص عن الثلث هو الأفضل. الأمر الخامس الذي تكون به الوصية الإيصاء. الإيصاء، ومعنى الإيصاء إذا كان المرء عنده قصر يحتاجون أن يوصى على مالهم، فيختار شخص بعينه يكون وصيا على مالهم. قد يكون الإيصاء لزوجته، قد يكون لجاره، قد يكون لغريب، لا يشترط أن يكون من قرابته ولا يشترط أن يكون ذكرا، فيجوز أن يكون ذكرا أو أنثى. هذا الإيصاء بالمال لمن؟ لمن كان غير رشيد، كأن يكون صغار في السن أو فاقد الأهلية لا عقل لهم ونحو ذلك، فيوصي لهم بحفظ مالهم. وقد يكون الإيصاء في التزويج، فبعض الناس تكون عنده بنات ويعلم أن أخاهن الأكبر أو أن إخوته هو الذين يكون أعمام للبنات وهن أولياءهم قد لا يضبطون حقوقهم، فيجوز له أن يوصي من باب الإيصاء هنا، أن يوصي إلى شخص أجنبي أن يكون وليا على بناته. والإيصاء في التزويج خاص بالأب فقط، لا يجوز لغير الأب أن يوصي بالتزويج، الجد لا يوصي، الأخ لا يوصي، إذن هو خاص بالأب. ولا يكون الإيصاء بالتزويج إلا لرجل، ما يقول أوصي بهن لأمهن تزوجهن، لا ما يجوز، يجب أن يكون رجل ولو كان أجنبي، إمام المسجد مثلا، يعني ليس من قرابتهن ولا من عصبتهن، فهو الذي يوجب في عقد النكاح كما سيمر معنا. نعم. قال وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذا الدليل على أنه لا يجوز الوصية لوارث وسبق معنا. قال وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، وتقدم معنا أن هذه المشيئة المراد بها الإجازة، فيكون العقد موقوفا أو التصرف موقوفا. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته. السنة لمن كان ماله قليلا وكان عنده المال يسير، الأفضل والأتم أن يترك هذا المال ولا يوصي فيه، ولا يوصي فيه من باب التبرعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فدل على أن إغناء الورثة أفضل من التصدق على الآخرين، أفضل من التصدق على الآخرين. يقول الشيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. نعم، سبق الاستدلال به. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، أي أن الأجر يتحصل للمرء سواء بذل الصدقة للبعيد أو جعل الإغناء لأبنائه المحتاجين. نبدأ الآن بالباب الثاني وهو باب المواريث، وهذا الباب أيها الإخوة باب عظيم جدا، وكان بودي أنه يجعل له يومين، وخاصة لمن لم يكن عنده اطلاع على هذا الباب، أو على الأقل يوم واحد وألا يشرك معه أبواب أخرى، ولكن لا أدري كيف قسم هذا الباب أو هذا الكتاب. كتاب المواريث وعلم الفرائض من أهم العلوم الشرعية، بل جزم غير واحد من أهل العلم أن المرء لا يكون فقيها إلا أن يكون عالما بالفرائض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فيما روي عنه أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الفرائض. وإذا قرنت هذا الحديث بالحديث الثاني الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلماء يقلون في آخر الزمان، وأن العلم ينتزع ليس من انتزاع من صدور العلماء، لا ينتزع من صدور العلماء انتزاعا، وإنما ينتزع بقبض العلماء حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا، عرفت أنه ما قاله ابن مسعود وغيره أن المرء لا يكون فقيها على الحقيقة إلا بمعرفة الفرائض هو الحق. فمعرفة الفرائض مهم جدا بل لازم، وخاصة في هذا الزمان. لما؟ لأننا في هذا الزمان أصبح ادخل موقع وزارة العدل وأدخل جميع تركتك جميعا أو ترك أي تركة تقسم لك مباشر عن طريق البرامج الحاسوبية وهو مثبت على موقع وزارة العدل، ما يبغى لها تعب. فأصبح الشيء إذا كان سهلا زهد الناس فيه، لأنه فيه مكفي، مكفي أنت ذلك ولست بحاجة إليه. تعلمك لهذا العلم إبقاء لهذه الشعيرة وعلامة على الفقه في الدين، بل إن التأمل في هذا العلم يدل على ملكة الفقه في الشخص، لأن العلوم نوعان تعرفون، علوم استظهارية وعلوم تحليلية، علوم تعتمد على الحفظ والاستظهار، وعلوم تعتمد على التحليل. تحليل يعني يأخذ يعني الفقه والاستنباط، وهو مثل الفقه تبنى على التحليل. ومن أعظم الأمور التي تبنى على التحليل والفهم إنما هو علم ماذا؟ الفرائض، لأنه علم حساب، جزء كبير منه علم حساب، وفيه تنشيط للذهن. ولذلك كما ذكرت لكم أن ابن مسعود وغيره قال لا يكون المرء فقيها إلا بمعرفته علم الفرائض. فلذلك يجب على الشخص أن يعنى بهذا العلم. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن الحقيقة أجد من كثير من الشباب عزوف عن هذا العلم، ولا أدري لماذا، مع أهميته وعظيم فائدته وثمرته، بل يجب على الشخص أن يتعلمه ويحرص على أن يفهمه ولو على الحد الأدنى، والخلاف فيه يسير. يعني مثل لا تأخذ مسائل التشريك وما يتعلق بها، التشريك بين الجد والإخوة هي مسائل مشكلة مثلا، خذ على القول المعتمد عندنا هو عدم التشريك وأن الجد يحجب الإخوة وانتهينا. المسائل المشكلة فيه تنتهي، المناسخات انتهت الآن، المسائل الحسابية الآن بالآلة تنتهي. فالمهم ذات العلم هي المهم الذي عليها أصول المسائل ومعرفة التعصيب ونحو ذلك. يقول الشيخ كتاب المواريث وهو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، بيّن الشيخ كما هي طريقته. الشيخ أصلا عني بهذا الكتاب بثلاث مسائل مفروض أن نذكرها لكم في بداية الكتاب، لكن ربما عرّه فيها الذي بدأ معكم الكتاب. المسألة الأولى أنه يذكر تعريف الأبواب، يبين تعريف الأبواب بلغة سهلة بعيدة عن حد الذي عني به بعض المتأخرين من الفقهاء يكون حدا دقيقا. الأمر الثاني أنه يذكر الأدلة التي عليها اعتماد الباب. الأمر الثالث أنه يذكر أهم أحكام الباب، أهم ليس كل، أهم أحكام الباب بناء على الراجح عنده بالدليل، وهو غالبا اختيار الشيخ تقي الدين والرواية الثانية في المذهب. يقول الشيخ المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. كيف تقسم تركة بين مستحقيها؟ هذا هو علم المواريث، تعرف من هم المستحقون، من الذي يرث ومن لا يرث، من الذي يحجب ومن الذي لا يحجب، وتعرف كيف يعطى كل واحد نصيبه. قال والأصل فيها قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم بذكر مثل حظ الأنثيين آيات، وقوله في آخر سورة النور يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. قال مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث المتفق عليه أهم حديث في باب الفرائض، حتى قال بعض أهل العلم إنه يستنبط منه أكثر من 50 مسألة. أحد المشايخ يعني قديما كان يقول هذا الحديث، هو يتكلم عن نفسه يقول استنبط منها 50 مسألة، ولعل أحدا ينشط لاستنباط هذه 50 مسألة من هذا الحديث التي يبنى عليه العديد من المسائل الفقهية. يقول الشيخ فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث جلها، أغلب الأحكام بنيت عليها ما عدا مسائل يسيرة في مسألة قضية حجب الجدة بالأب مثلا بالأم، الجدة التي من جهة الأم مثلا من جهة الأب حديث ابن مسعود، يعني أحد مسائل دقيقة جدا هي التي ورد فيها أحاديث معينة مثل ميراث الجدات ليست في كتاب الله، جاء حديث قبيصة بتوريثهن وحديث بريدة وغير ذلك. قال جل أحكام المواريث ما عدا القليل، وذكرها مفصلة بشروطها، أي في هذه الآيات ذكرت مفصلة. والحكمة في ذلك أن الله عز وجل أراد ألا يختلف الناس في هذا الأصل، وهو أصل القسمة المواريث. الله عز وجل جعل كثير من الأحكام غير منصوص عليها في كتابه ليجتهد الناس فيها، يجتهدون فيها، فيكون فيه أجر المجتهد، فإن أصاب يكون له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما الفرائض فنفى الله عز وجل الخلاف بنصه، فانتفى الخلاف بنصه لتسهيله، أولا لتسهيل علم الفرائض، ولنفي الخلاف فيه، لأن مسألة فيها اكتساب أموال، شخص بدل ما يرث أصبح لا يرث ونحو ذلك، ولذلك جاء فيها، فجاء النص فيها قاطعا للحقوق. قال فجعل الله عز وجل الذكور، بدأ الشيخ بذكر المواريث وكانت طريقته لطيفة، إذ بدأ